الاخر ازاي؟ مليون سنة يا نهار ابيض. بيقولوا مليون سنة، بيقولوا 10 مليون سنة. من عجائب هذا الزمان ان في واحد النهارده عايش من عهد النبي صلى الله عليه وسلم. طب لو عرفت ان في واحد ده عايش من ايام سيدنا نوح، لا لو عرفت انواع عايش بايه من ايام سيدنا ادم يبقى اعجب واعجب. فكيف لو علمت ان هناك رجل قد عاش مليون سنه؟ فماذا نقول؟ خد بالك هذا الرجل ممكن يكون انا او انت او فلان او اختنا المسلمه اللي قاعده معانا. لابد ان تنظر حصيله عمرك ايه، ايه اللي قدمته في حياتك. هل انت من ساعه ما بتصحى الصبح لحد ما بتنام بالليل حياتك كلها قضيتك الاولى هي الاسلام؟ هي الاسلام. نصيحه اخوك الصغير، اوعى اوعى وعلى الله ان انت تتعلم حاجه وتدعو الناس اليها وانت لا تفعل. مشهد مرة دخلت مسجد من المساجد، فإذا بي أجد إمام المسجد قاعد في الأوضة بتاعته ماسك سيجارة وقاعد وحاطط رجل على الكنبة. فدخلت فبقول له السلام عليكم. وعليكم. شيخنا صلاة. لا معلش مش في الجدول النهاردة. فبقول له مش في الجدول ازاي؟ لا أنا مغرب وعشاء بس، الباقي مش تابعك. مش تابعك أنت، مش هتصلي في يوم الإمام؟ مش هتصلي حتى مأموم؟ لا توكل على الله. طب شيخنا ده حضرتك مولع سجاير. توكل على الله. أنت إيه عقلك فسفس؟ سيدي مالكش دعوة بحاجة، خش صلي، خش صلي. طبعا. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ هي دي مشكلة، إن الإنسان لو يعمل بعلمه هيظهر ده حتى على سمعه. الإنسان يتكبر بعلمه ليه يا جماعة؟ عايزك تتخيل معايا المشهد ده. سبحان الله، لو إن إنسان عالم، لو إن واحد جه من ورا وضربه بخشب عريض جاءت الذاخرة، ضاع علمه كله. بعد ما كان عالم يملأ الدنيا علما والناس كلها بتحبه وتجله وتوقره، فجأة أصبح الناس بتتريق عليه ويرموه بالطوب. كل ده بإيه؟ بخطة واحدة. شفت قد إيه الإنسان ضعيف؟ يبقى يتكبر على إيه؟ كلما ازددت علما ازددت علما بجهل. عاش مليون سنة. ليه ما تاكلش العيش طري كده كان يبقى جميل؟ فيقول ما بين سفه ومضغه قراءة 50 آية في كتاب الله. يا سلام. النهارده بقى تلاقي الواحد ينادي على العيش يقول له اديني 5 ترغيفة مفقعين، ويقعد بقى يقرمش بقى وايه ويفقع لحد ما يفعل. المهم يعني رجل الآن في قبر، هذا الرجل مؤمن لكنه كان عاصيا لله، نزل القبر يا جماعة صلت عليه بعض أنواع العذاب، بينما هو يعذب فجأة لقى القبر ما شاء الله لقى منور والعذاب اترفع، القبر عمال بيتسع وريحة جميلة شاممها. إيه اللي حصل يا جماعة؟ قالوا ابنك التزم الآن، بقى يصلي وبقى يسكت وبقى يصوم وبقى يعمل كذا وبيدعي لك وبيستغفر لك، فالخير ده وصل لك. فانقلب القبر من عذاب إلى نعيم. يا سلام. شفت الخير ده؟ يبقى لما ربنا يرزقك بولد صالح يبقى رزق، حسن الخلق رزق، رزق الرضا والقناعة رزق، معرفة الحلال من الحرام رزق، حب الناس رزق رزق رزق. عاش مليون سنة. مليون سنة. الجزيرة للإنتاج الإسلامي والتوزيع بالقاهرة يسرها أن تقدم لكم هذا الإصدار المتميز. عاش مليون سنة لفضيلة الشيخ محمود المصري أبو عمار. والآن نستمع وإياكم إلى مادة هذا الإصدار. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في هذا اللقاء وفي هذا المكان الميمون المبارك وفي تلك الليلة المباركة. وأسأل الله جل وعلا أن يجمعنا جميعا في الجنة مع سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. حقيقة عنوان لقاء ديلة برضو نخليه مفاجأة. يعني الحقيقة أذكر يا جماعة وأنا صغير في السن كنت شفت برنامج، البرنامج ده كان استضافوا فيه حوالي، كان استضافوا في هذا البرنامج رجل كان بلغ من العمر حوالي 130 سنة. طبعا كان إيه، كان مشهد نادر بالنسبة للناس، لأن قد من يجاوز 100 سنة، صح الله، وحديث النبي يدل على ذلك، يقول أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70 وقليل من يجوز ذلك. فسبحان الله، فطبعا كان بالنسبة لهم كان مشهد عجيب جدا إنهم يلاقوا واحد عنده 130 سنة، سبحان الله. المهم، طيب قلت طيب هم شافوا واحد عنده 130 سنة، كان بالنسبة لهم شيء من عجائب هذا الزمان. طب لو فجأة عارف الناس إن في واحد النهاردة عايش من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا يقولون؟ مش تبقى أغرب؟ طب لو عرف إن في واحد ده عايش من أيام سيدنا نوح، لا لو عرف أن واحد فيه عايش بيه من أيام سيدنا آدم، تبقى أعجب أعجب، صح الله؟ طيب فكيف لو علمت أن هناك رجل، مش واحد بس، يعني صنف من الناس هيأتي يوم القيامة ويجد نفسه وكأنه، بقول وكأنه، قد عاش 1,000,000 سنة. فماذا نقول؟ إزاي الإنسان يجي يوم القيامة بال50 سنة اللي عاشهم أو 60 سنة اللي عاشهم، يجي يوم القيامة يلاقي نفسه مكتوب في صحيفته 1,000,000 سنة عبادة؟ فعشان كده لقاء الليلة بعنوان الرجل الذي عاش 1,000,000 سنة. يعني نسأل الله أن يجعلنا جميعا هذا الرجل. خد بالك، خد بالك، هذا الرجل ممكن يكون أنا أو أنت أو أنت أو فلان أو أختنا المسلمة اللي قاعدة معنا، ممكن تكون هي اللي هتيجي يوم القيامة بأعمال توازي 1,000,000 سنة. خد بالك، ويعني سبحان الله الإنسان يعني لا يحسب عمره بالسنين التي عاشها، وإنما بيحسب عمر الإنسان يا جماعة بالأعمال التي قدمها، كما قال أهل العلم: فكم من رجل طالت آماده وقلت أمداده. ياما ناس عاشت سنين طويلة يا جماعة، لما تسألوا الحصيلة بتاعتك كام، ممكن تلاقيها صفر، وبعض الناس تحت الصفر، في ناس ما شاء الله ناس أفاضل، ربنا يجعلنا وإياكم منهم إن شاء الله. وخبات، وفي ناس كما قال برضو أهل العلم: وكم من رجل قلت آماده وطالت أمداده أو كثرت أمداده. إنسان ممكن يعيش فترة يسيرة جدا من الزمن، ورغم ذلك يقدم الكثير والكثير، تلاقي الصحيفة بتاعته مليانة. وحسبك أن يعني مثلا على سبيل المثال حبيبنا بصل عليه صلى الله عليه وسلم، حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم عاش في الدعوة كم سنة جماعة؟ حوالي 23 سنة، صح لا؟ فلو كانت المسألة بتتحسب بالسنين، يبقى معنى كده بقى أن لو واحد قعد في الدعوة إلى الله عز وجل 50 سنة، معنى ذلك أنه أفضل من النبي؟ حاشا وكلا، لا يمكن طبعا. خدت بالك، فالمسألة لا تقاس بالسنوات، وإنما تقاس بالأعمال التي قدمها الإنسان بين يدي الله سبحانه وتعالى. ذلك أنت لابد أن تنظر حصيلة عمرك إيه اللي قدمته في حياتك. النبي عليه الصلاة والسلام حذرنا من هذا، فقال كما عند البخاري: نعمتان مغبون فيهما إيه كثير من الناس، الصحة والفراغ. ناس كتيرة جدا مش عارفة قدر الصحة، ما يعرفش قدر الصحة إلا اللي يمرض، ربنا يشفي جميع مرضى المسلمين، وما يعرفش قدر الفراغ والوقت إلا اللي يلاقي حياته كلها إيه بقى إيه الظروف بتاعته ضاقت، مش قادر يتلم على نفسه يعني، سبحان الله. طيب يبقى إذن إيه، تعالوا قبل ما يدخل في هذا الموضوع اللي هو الرجل الذي عاش 1,000,000 سنة، قبل ما ندخل في الموضوع ده عايزين نقدم مقدمة كده يسيرة جدا، بس بعد ما صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. أولا يا جماعة، ربنا سبحانه وتعالى خلقنا جميعا لغاية واحدة، وضحها جل وعلا في كتابه، فقال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. واخبالك، طيب، وأعزنا الله عز وجل بأعظم وأجل نعمة في الوجود كله، هي نعمة الإسلام، أعظم نعمة والله، أعزنا الله عز وجل بتلك النعمة. فقال جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. هتقالك ربنا سبحانه وتعالى طلب مننا ان احنا نعرف قدر النعمه دي، ويعني هذه النعمه نحافظ عليها لحد ما نموت ونحن متمسكون بتلك النعمه. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. خد بالك، ما حدش يعرف قدر الدين ده ولا قدر النعمه اللي هو فيها الا اللي بيستعملها. اديك مثال بسيط، لو ان واحد عنده عربيه جديده لسه شاريها ولكنها في الجراج بقالها سنه، هل يشعر بقدر العربيه؟ طبعا لانه ما استعملهاش اصلا،